فرحاً أشتعل ولمعانا كي تدرك زيد الإمعانا فشبحٌ بات تلبسني وسيبقى في بلا إزالة حماس هذا أو إهمالا فينتهي عمري بلا كمالا وأمور تسري تثبتني بيني وبينهم الإبدالا لا أملك ما أملك من جسدي لن أهتم بفرق العدد وليهلك من بقي في صددي إن أخسر أوهن للأبد أشكال حولي للهالة أحتاجها ابتكم العالة واستار الخزي يغطيني ومصيره يوماً إسدالا دان دان دان دان دان دان دان دان إن سيطر لا أسمع أندفع ولا أنفع مني الفأر لا شجاع كيف لهذا كيف لبدأ أبدو أضحوكة على الملأ حدث ما حدث لي من زل عقلي فاتني أو اختبأ أسمع يوما بالأشباح بل يعجبني علم الفلك فضول قد ملأني واجتاح عقلي يبذل ما قد ملك بيننا تحدي الترام منا يفوز أثير بلا خوف بيننا هذه الرموز في لحظة فجأت وفي الحال قد وجأت وإليها نرجعت كي يرى ما لا يجوز فرحاً أشتعل ولمعانا كي تدرك زيد الإمعانا فشبح بات تلبسني وسيبقى في بلا إزالة حماس هذا أو إهمالا فينتهي عمري بلا كمالا وأمور تسري تثبتني بيني وبينهم الإبدالا لا أملك ما أملك من جسدي لن أهتم بفرق العدد وليهلك من بقي في صددي إن أخسر أوهن للأبد أشكال حولي للهالة أحتاجها أبتكم العالة واستار الخزي يغطيني ومصيره يوماً